بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يسأل عن الحديث الذي مر بنا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عمر حلة من الحرير فبعث بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له بمكة. فيقول هذا السائل: إذا كانت الحلة فيها حرير والحرير محرم على الرجال، فهل يجوز إهداء الشيء المحرم للكافر والكافر قد يستعمله فيما لا يحل؟ تكلم العلماء في هذه المسألة، وهذا الحديث هو حجة لمن قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وإنما هم مخاطبون بالأصول، فالكافر هو مخاطب بالأصل ولم يستجب، فهل هو مخاطب بالفرع أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وهذا الحديث هو حجة لمن قال من أهل العلم إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وأن الكافر إن لم يدخل في أصل الدين فإنه يجوز للمسلم يعني أن يعطيه من الأمور المحرمة على المسلمين ما ينتفع به، مثل الحرير يعني أن يعطيه للكافر فيلبسه، فلا يكون هذا مما خاطب به الكافر لأنه مخاطب بالأصل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من وصل رحمه طلبا لسعة الرزق؟ هل هذا العمل ينافي الإخلاص؟ هذا لا ينافي الإخلاص، بل إنه من الاحتساب على الله عز وجل، لأن من وصل رحمه ورغب فيما رغبه الله فيه استجاب لله عز وجل ولما رغب الله فيه، ولكن لا يوجد مسلم يعني يصل الرحم وهو لا يريد بهذا إلا سعة الرزق يعني فقط، بل إنه يطلب الجزاء والثواب عند الله ويطلب الجزاء والثواب الذي رغب الله فيه في الدنيا، لأنه لا يوجد مسلم يعمل للدنيا فقط يعني يصل الرحم لا لرغبة في الجنة وللفرار من النار بالقطيعة، ولكن يعمل لأجل مصلحة الدنيا أن يبسط له في الرزق، هذا لا يوجد في مسلم. وأما كونه يعمل لهذا وهذا فهذا لا ينافي الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص لأنه يرغب فيما رغب الله فيه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل محو الملائكة وتثبيتها لرزق العباد دليل على أن الملائكة لا تعلم ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم، هذا دليل، لأن الملك لا يدري ما أمر الله به عز وجل القلم من الكتابة في اللوح المحفوظ، ولهذا الملك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يسأل الله عز وجل عن النطفة عندما تكون في الرحم، ويسأل الله عز وجل عن رزقه وعن أجله وعن شقي أم سعيد، فيأمره الله عز وجل بأن يكتب ذلك، فالملائكة لا تعلم الغيب ولا اطلاع لها على الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل السيئة تتضاعف في الحرم وهل تمحو الحسنة؟ السيئة تعظم في الأماكن الفاضلة، وقيل بالمضاعفة في حرم مكة، وفيها خلاف بين أهل العلم، وأما المضاعفة في المدينة فلم يقل به أحد، ولكنها تعظم، السيئة تعظم في المكان الفاضل، وكذلك تعظم في الزمان الفاضل، وكذلك تعظم من الفاضل يعني العالم الفاضل الذي عرف الوعد والوعيد، فالسيئة منه أعظم من السيئة من غيره لأنه عرف الوعد والوعيد والنصوص. وكان بعض السلف، أحد السلف يعني ينظر إلى قصر امرأة يعني مترفة، يقول: ظني أن الله يغفر لها 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة، لأنها لا تعلم ما يعلم. ولهذا من الأمور الخطيرة صدور المعاصي من أهل العلم والفضل، فإنها خطيرة، ولأنهم وقفوا على الوعد والوعيد والنصوص ما لم يقف عليه غيرهم. وكذلك الزمان الفاضل، إذا كان الزمان زمان فضل والناس كلهم على خير ثم يأتي من يعصي الله عز وجل في ذلك الزمان، فإن هذا دليل على يعني سوء في الطبع والعياذ بالله. ولهذا أعظم أهل المعاصي معصية هم الذين يعصون في زمن الأنبياء، وكذلك في الأزمنة الفاضلة، وكذلك في الأزمنة الفاضلة مثل رمضان وعشر ذي الحجة، فإن المعصية في الأزمان الفاضلة أعظم، وكذلك الأماكن الفاضلة فإن المعصية تعظم، لأن هذه الأماكن يكثر فيها الخير، فإذا وجد من يعصي الله فيها مع كثرة الخير في الزمان والمكان فهذا دليل على سوء في الطبع، بخلاف الأماكن الأخرى والأزمنة الأخرى. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من هم أصحاب الأرحام حتى لا يتم حتى يتم وحتى يتم هناك قطع للرحم؟ الأرحام هم كل من يرث الرجل ويرثونه باتفاق أهل العلم، وكذلك سائر القرابات ولو كانت بعيدة، ويسقط بعضهم بالميراث، فكل من له قرابة ولو كانت بعيدة هذه القرابة فإنه مما يعني تشرع صلته. ثم إن الصلة أحيانا قد تتعين يعني على رجل بعيد لعدم وجود من يصله، مثال ذلك أن يكون رجل في قبيلة وأولى الناس به فلان من قبيلته، وقد يكون بعيدا لكن هو يتصل معه في نسب بعيد، فإذا يعني ذهب من يقوم بالواجب فإنه يتعين على بعض الأبعدين، وهكذا. فينبغي لمن يعني أراد أن يحقق هذا أن ينظر في كل من يعني له به قرابة وأن يصله بحسب ما يستطيع. والصلة متنوعة، قد تكون بالمال وقد تكون بالجاه، يوصي بهم ويحرص عليهم ويعني يحث من يعينهم، وقد يعني أيضا يوجههم وينصحهم. ومن الصلة ومن أعظمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أعظم الصلة أن تأمر صاحب الرحم بالخير وأن تزجره وأن تنهى عن المخالفة، فإن سعادته في الدنيا والآخرة بطاعته لله، وأنت تسعى في سعادته. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يحق لي إعادة بعض الأذكار والعبادات التي سرحت فيها ولم يكن قلبي حاضرا أثناء ذكرها، مثل أذكار أدبار الصلاة ومثل الفاتحة أثناء الصلاة؟ أما الفاتحة في أثناء الصلاة شدد العلماء فيها أن من قرأها لا يعيد القراءة، وأما الأذكار فإنه لا بأس إذا كان انشغل قلبه بشيء أن يعيدها، بل قال العلماء بإعادة الصلاة أيضا التي يغلب عليها السهو، يعني يغلب عليها السهو بحيث لا يكاد يعقل من صلاته شيء، فقال بعض أهل العلم بإعادة الصلاة. وأما قراءة الفاتحة في أثناء الصلاة فإنه لا يعيد قراءة الفاتحة لأنها ركن، ومعلوم أن الركن ليس له أن يأتي به مرتين في الصلاة، يعني في موطن واحد، مثل أن يركع مرتين في ركعة واحدة، فإن هذا زيادة في الصلاة. وأما الأذكار فلا بأس إذا اشتغل قلبه بشيء أن يعيد الذكر مستحضرا لما يقول، يضبط العدد إذا كان مقيد بعدد معين. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الهدية وقال: تهادوا تحابوا، وقبول الهدية من السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع الهدية في بعض الأحوال، مثل يعني العمال الذين يعملون والولاة فإنهم لا يقبلوا الهدايا، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي بعثه على الصدقة وقال: هذا لكم وهذا لي، قال: أفلا قعد في بيت أبيه فينظر يهدى له أم لا؟ وهدايا العمال غنون، لا يجوز الإنسان إذا كان في عمل من أعمال المسلمين ويقوم على عمل أن يقبل الهدايا، لأنها رشوة، لأن الناس يهدون له يعني ويظهرون هذا الأمر على أنه في صورة هدية هو في الحقيقة رشوة، فهذه لا تقبل. ولهذا من كان على عمل من أعمال المسلمين أو كان له رئاسة على بعضهم فأهدوا إليه أن لا يقبل الهدية، وهذه هي السنة، لأن بعض الناس يعمم الأحكام يقول تقبل الهدية في كل حال أو لا تقبل، بل إنها تقبل إذا خلت من شبهة. أما إذا كانت هناك شبهة يعني مثل العمال أو كذلك يعني غير العمال ممن يعني في الإهداء له شبهة، فإنه ينبغي له أن يتجنب كل ذريعة إلى المخالفة، ينبغي أن تترك، وسد الذرائع معمول به في الشرع. وأما إذا خل الأمر من ذلك فإنه لا بأس بالتهادي بين المسلمين، أن يقبل الرجل يعني هدية أخيه إذا علم أن الحامل له على هذا هو الخير وهو العمل بالسنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أدينا طواف الوداع عند صلاة الفجر وكنا في انتظار الحافلة وجاءت بعد صلاة العشاء، وقد صلينا في الحرم المكي صلاة الظهر والعصر والمغرب، فهل علينا شيء؟ هذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن يتأكد أو أن يتقرر لدى الحاج أنه مثلا سيسافر بعد الفجر فيطوف قبيل السفر وهو يستعد للرحيل، ثم بعد ذلك تتأخر السيارة أو الرفقة. هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يتبين له أنهم سيبقون في مكة إلى العشاء، هذا يجب عليه أن يطوف قبل ذلك. إذا قيل له أن السيارة تأخرت يعني عن موعدها الأول الذي هو بعد الفجر إلى بعد العشاء، يجب عليه أن يطوف قبل العشاء ويعيد الطواف، لأنه تأكد له أنه يبقى في مكة ويمكث فيها وقتا يتمكن معه من الطواف، فعليه أن يطوف. وأما إذا كان الزمن يسير بحيث قيل له بعد ساعة بعد ساعتين أو ثلاث والوقت زحام فليس عليه شيء. أما الصورة الثانية وهو أن يقال له مثلا أن موعد السفر تأخر وهم لا يدرون متى سيكون، وإنما ينتظرون في كل لحظة السيارة أو من بيده يعني موعد يعني السفر، يقولون بعد ساعة بعد نص ساعة، فلو بقوا في مكة ما شاء الله أن يبقوا على هذا الحال فليس عليهم طواف للوداع، بل يسافر متى ما يعني تحقق له السفر. فإذن لابد من التفريق بين الحالتين. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كان هناك بعض جدال في أمور الحج نتاج الزحام الشديد، ولكننا نستغفر الله ولكن كنا نتصالح، فما الحكم؟ ما ينبغي الجدال في الحج كما يعني نهى الله عز وجل عن هذا، ولكن إذا وقع من المسلم شيء كما تقدم عليه أن يبذل السبب في محو المخالفة والمعصية، أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه منها. وإذا كان هذا الجدل تضمن الاعتداء على مسلم أو إنكار لبعض الحق الذي قاله أو أنه اعتدى عليه بكلمة، عليه أن يستسمح منه وأن يعترف بخطئه وأن يقول: أنا جادلتك وكنت مخطئا، أو تبين لي أني مخطئ وأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأستسمحك في هذا. فهذا يرجى له إن شاء الله أن يكفر الله عز وجل عن هذه المخالفة. أما التمادي في الباطل والظلم حتى لو علم بعد ذلك يعني أنه مخطئ لا يرجع عن خطئه ويقول هذا الشيء مضى، بل عليه أن يصلح كما أفسد، وعليه أن يصوب خطأه إذا كان قد أخطأ، أو أنه جادل يعني آخر ثم تبين أنه مخطئ أن يعترف بخطئه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.